وأشهدوا إذا تبايعتم ولا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا والله بما تعملون عليم